السلام عليكم. الحمد لله. إذن لست أدري إن كان من حقي أن أبدأ في الكلام الآن. وعليكم السلام من حياني. السلام عليكم جميعا أهل الجزائر وعلى الخصوص شبابها. أنا سعيد بلقائي بكم لنتبادل الآراء من هنا ومن هناك حول كيفية إجراء تغيير سلمي من أجل إنقاذ الجزائر شعبا وبلدا، لتعود الجزائر إلى سابق عهدها على طول القرون وزيادة من الهداية، من الرحمة، من التآخي، من الحضارة، من القوة، من الحق. فهذه كلمة أولية أبتدئ بها مداخلتي في إطار هذه الحصة مع شباب الجزائر، وأنا بانتظار أسئلتكم التي سأجتهد في أن أبدي رأيي فيما يخص الجواب على هذا أو على ذاك من تلك الأسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. بارك الله فيك أستاذ أحمد، ومرحبا بك ومرحبا بصهيب كذلك إن شاء الله، وربي يحفظك إن شاء الله يا شيخ. الآن ندخل مباشرة في الأسئلة. الإخوة الكرام، الأستاذ عنده ساعة من الوقت بس يا خوتي، أي يقول عنده ساعة من الوقت، فادخلوا مباشرة في الأسئلة. بارك الله فيكم. الأستاذ عمر 2-3، هل أنت موجود؟ وعندي القائمة البارح الإخوة اللي كانوا مديرين، إن شاء الله هو سيعرف وراح يكون أسئلة. هل أنت موجود أخي كريم؟ تاع الإخوة اللي داروا أمس الرايز هندو وعدناهم اليوم إن شاء الله. الأستاذ عمر، عمر 2-3 غير موجود. الأستاذ مستر، هل أنت موجود؟ إن شاء الله. الأستاذ مستر، هل أنت موجود؟ أستاذ ابن تشفين، هل أنت موجود أخي كريم؟ مستر موجود؟ أوكي، تفضل أخي كريم. لك السؤال يا أستاذ مستر، تفضل. يا أستاذ أحمد، مباشرة بعد ما نضيعوش الوقت، مباشرة بعد ما يلقي السؤال الأخ مستر ويترك الميكروفون، خذ الميكروفون مباشرة. بارك الله فيك، تفضل أخي مستر، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم، كاين صوت؟ انا نخلي بلاصتي بول مامون ابن تاشفين. تفضل خويا ابن تاشفين، مايك فري. السلام عليكم ورحمة الله. هل الصوت مسموع؟ ان شاء الله. حياك الله الشيخ وبياك وجعل جنته ومثواه ومثواك ان شاء الله. حيا الله جميع الحاضرين في هذه الغرفة. بدون إطالة إن شاء الله لحتى نتيح فرصة للإخوة القائمة طويلة. السؤال الأول هو أننا لم نحدد الموضوع، لكن سؤال عامة، هل الشباب الجزائري الآن أو الوعي السياسي في أوساط الشعب الجزائري الآن بلغ بهم إلى درجة التغيير؟ وهل من قيادة راشدة محضرة لسياقة هذا أو هذه خطوات التغيير؟ والسلام عليكم. المجال الباقي. السلام عليكم. هل السؤال كان مسموع أم لا؟ وعيد السؤال مرة أخرى وأترك الأستاذ الإجابة عنه. قلت هل بلغ بالشباب الجزائري أو أهل الذين يريدون التغيير في الجزائر بلغ بهم النضج السياسي درجته لكي يقدم أهل التغيير على هالف الشيخ الفاضل التغيير؟ اذا السلام عليكم. اذا لازم حد ينظم ولا تدخل الفوضى هكذا. استاذ احمد اذا سمعت السؤال اوكي ان شاء الله خلاص اسمع اوكي شكرا بارك الله فيك. استاذ احمد اذا السؤال ضمن مفهوم الاخ بن تشفين، تفضل لك المايك ولك الميكروفون للاجابه على ذلك، تفضل يا استاذ. يا الأستاذ أحمد، أستاذ أحمد هل تسمعني؟ إذا تسمعني اكتب واحد بارك الله فيك. أستاذ أحمد أوكي تفضل، تفضل للإجابة، تفضل بارك الله فيك. السلام عليكم يا جوبي، أريد هاني ما مش عارف كيفاش كومبروند اللي معي. عندك الأخ أحمد أكليكي دو فوا سير بوش تو توك دو فوا دو سويت، تهز المايك، مايك فري خويا. الآن مليح؟ تسمعوني؟ إذن كنت أقول أن الوعي بضرورة التغيير في الجزائر موجود بشكل كبير في أوساط الشعب، لكن هذا الوعي يحتاج إلى تكرير. لازم هذا السنتيمون هذا يفضل لرافيني، بمعنى أن التذمر الآن هل تسمعونني؟ بمعنى أن التذمر من النظام موجود، ولكنه يعاني من عقبتين، يعاني من كونه مشتتا، ويعاني هذا الوعي من كونه فئويا. أحيانا أصبح كل شخص يريد من خلال فئته أن يقوم بحل مشكلاته التي يعاني منها قطاعه كأستاذ كطبيب كعاطل عن العمل، ولكن الوعي العام لم يكتمل كلية. وبالتالي فإن الإشكالية الأولى الآن أن نرفع من هذا الوعي وأن نجمعه، أي أن الوعي بالتغيير لا يكون فقط اجتماعيا ولكنه يكون أيضا سياسيا، بمعنى أنه لا يمكن حل المشكلات التي يعاني منها الناس في الفئات المهنية في الفئات الاجتماعية في هذه القرية في ذلك الحي إلا بحل المشكل السياسي، لأن المشكلة السياسية هي المشكلة الأم. إذن ليست المسألة مسألة قلة وعي في الجزائر، وإنما الوعي أكرر مرة أخرى مشتت بين الفئات، ولا يزال الجهد مطلوبا من كل المصلحين من كل المغيرين تغييرا كليا ونهائيا وسلميا أن يعملوا على إزالة هذه العقبة وتلك. ألو؟ الو لما حصلت الثورة في مصر وقبلها حصلت الثورة في تونس زاد هذا من وعي الناس بضرورة التعجيل بالتغيير. ولكن هناك عقبة أساسية واجب علي أن أذكرها. لماذا تأخرت الجزائر ظاهريا عن التغيير؟ هناك سبب مباشر ينبغي أن يصارح بعضنا بعضا به، إنه الاقتتال. إن وجود الاقتتال في الجزائر بين الجزائريين هو الذي يعطي الوقود السياسي للنظام، بل يوفر له السيروم من أجل الاستمرار في الحكم. مصر نجحت فيها الثورة لأنه لا يوجد بها اقتتال الآن داخلي، لا توجد حرب أهلية. وتونس نجحت فيها الثورة أيضا من بين الأسباب، أسباب النجاح، أن التوانسة لم يكونوا يقتتلون. ومن ثم فإن إحلال السلم في الجزائر حتى لا يموت أي جزائري آخر من بسبب سياسي، لا نريد أن يموت الإسلامي المسلح، ولا نريد أن يقتل الشرطي، ولا نريد أن يقتل الجندي. بمعنى أن تهدئة الأوضاع في الجزائر يزيل ذريعة من يدي النظام، ويقتل النظام سلميا عن طريق لاسيد بوليتيك، عن طريق الحامض السياسي. إذن لابد كمهمة أخرى أن نعمل جميعا على وقف الاقتتال بين الجزائريين، ليتفرغ المصلحون المغيرون الذين يسعون إلى استبدال النظام كلية، ليس فقط على مستوى الوجوه التي اهترأت والتي إما أنها تقتل الشعب وإما أنها تسرق أمواله، ولكن على مستوى الأسس، على مستوى الأساليب، على مستوى القيم. هذا هو التغيير الذي ننشده، ثم يحتكم إلى الشعب ليختار الطريق الذي يسير فيه. إن اختار المشروع الإسلامي فمرحبا به، وإن اختار مشروع آخر فهو حر. لا يمكن أن نلزم الشعب بمنهج معين، ولكن مرحلة تغيير النظام تتطلب الوحدة. لا بد وأن تكون المرحلة الأولى مرحلة إسقاط النظام، المرحلة الأولى من استبدال النظام. ينبغي أن تتعدد فيها الجهود، أن يلتقي كل، أن يكون كل الأطراف مشاركين في التغيير، الإسلاميون وغير الإسلاميين، لأننا جميعا إخوة نسعى إلى خير هذه الجزائر، إلى خير الجزائر شعبا وبلدا. إذن المرحلة الأولى من التغيير تكون جماعية، بعد أن يتحرر الشعب وتمضي الأمة في مرحلة نقاها كونفاليسانس، يسميها بعض الناس مرحلة انتقالية، تكون مطمئنة، تكون رحيمة، يكون الناس فيها متآخين. يختار الشعب بعد تلك المرحلة، مرحلة النقاء، يختار الطريق الذي يريد أن يسير هذا الشعب فيها. إذن التغيير ليس إشكالا في الجزائر من حيث المبدأ، بقدر ما هو إشكال من حيث المنهجية. لا زالت المعارضة مع الأسف الشديد يقصي بعض أجنحتها أجنحة أخرى. الإسلاميون أبدوا استعدادا منذ أكثر من سنة، ولم يكن دليل على ذلك نحن الإسلاميين، من أجل الاتصال بكل أجنحة المعارضة الصادقة غير المرتبطة بالنظام بشكل كامل، من أجل تجميع الطاقات حتى يتم التغيير، لأننا مقتنعون بأن جناحا واحدا مهما كان قويا سيستفرد به النظام، ومن ثم فإن التغيير كي يكون ناجحا مطمئنا وجذريا ولابد أن يتم عبر أجنحة المعارضة كلها. لكن مرحلة البناء بعد مرحلة النقاهة يختار الشعب بكل حرية دون أن نكرهه. هذا هو تقريبا الجواب عن السؤال الذي طرحه الأخ ابن تشفين فيما أحسن. بارك الله فيك الأخ الكريم وبارك الله في الشيخ. أخي طوطو ألجي موجود؟ طوطو ألجي تفضل أخي الكريم. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. في صوت؟ بارك الله. السلام عليكم أستاذ. بارك الله فيك وراك كما يقولك. نمشي للسؤال. عندي أسئلة. أنا شوية في العربية الفصحى ناقص شوية. السؤال الأول، تصورك في مستقبل الجزائر في ضوء السياسة المنتهجة من النظام الحالي وتعنت النظام في قمع ال قمع ال قمع الشعب في مطالبة الحقوق من بنيهم، على مثال الطلبة والأساتذة المتعاقدين. والسؤال الثاني، ماذا يدل سكوت رئيس الجمهورية في كل الأحداث التي في أحداث الجزائر، انتفاضة نقدر نسموها انتفاضة، انتفاضة 5 جانفي. والسؤال الثالث يكون قصير إن شاء الله، خوف من التيار الإسلامي وبمعنى أدق خوف من الشريعة الإسلامية، هل من التوضيح؟ بارك الله فيكم والسلام عليكم. ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدأ بالسؤال الثاني. قلت بأن رئيس النظام ظاهريا، لأن رئيس النظام هو التوفيق، لكن رئيس النظام الظاهر للناس الرسمي لم يظهر منذ أحداث 5 جانفي 2011 لأكثر من سبب، لكن لا تهمنا الأسباب هنا بقدر ما يهمنا نعلق على هذا الصمت شبه المطبق. كان مرشح الجنرالات في 99 وصديق الجنرالات وحامي الجنرالات يقول ارفع راسك يبا. احنا نقول له الآن يا ريت تسمع منا هذا الكلام، بين راسك يا با. لابد من أن الذي يملك المقودة الفولان ولو بشكل غير فعلي عليه أن يتكلم مع الأمة، ولكن قد يرجع هذا إلى الخوف هزينتمن ماذا يقولون للشعب الجزائري. وهنا نعرج على السؤال الثاني الأول، النظام لماذا يتعنت؟ لابيتي فيا اون مانجان. هؤلاء لا يريدون ترك السلطة لأنهم اختطفوها عام 62، وبعدين بقاو انقلاب ورا انقلاب، تزوير ورا تزوير. إيزون بري لو بوفوار، ولو بوفوار جاب لهم لافوار، راحوا ترافيكو لي ديبلوم تاعهم. هذا كيعود عندهم دي ديبلوم، وبعد ما جابوا لافوار الآن يحوسوا على دي لافوار وين يغسلوا الأموال تاعهم المسروقة من الشعب. ومن ثم فإن ترك السلطة بالنسبة لرجال، لأشخاص، لا أقول رجال، لأشخاص هذا النظام قضية حياة أو موت. فيها الرئيس الفرنسي كتب كتاب دعوة حول المذكرات بصفته رئيس الجمهورية غادي في جيسكار ديستان، كتبوا كتاب سماه Le pouvoir est la vie. Le pouvoir est ET. Et la vie. هنا الرباع نتاع اللي ماسكين السلطة ربما يكتبوا هذا العنوان يختلف. Le pouvoir est la vie. EST. يعني ما يطلقوش السلطة لأنه السلطة هي الحياة بالنسبة إليهم. لقد ألفوا دفء السلطة عندهم نظرة une vision possessive de l'Algérie. عندهم نظرة تملكية للجزائر. وبالتالي أنا يحز في نفسي أن يشوف ولد الصحراء خاوت نأكل ولكن يشوف ولد الصحراء تلقيت معاه عندها يومين ثلاثة واحد يبيع لاتاي الشاي في العاصمة قلت له منين خونا قال لي من تيميمون الصحراء تجيب الذهب الصحراء تجيب الذراري الصحراء تجيب المحروقات فضل من الله عز وجل ولكن هذيك المحروقات وذيك الخيرات تروح الحاسي حيدرة وتروح الحاسي نادي ستوبر هما اللي داروا الثورة فالآن كان واحد الفيلم خرج في 57 فيما أحسب العنوان نتاعو فولور اي اساسان هذا الفيلم ينطبق رغم أنه خرج في 57 لكن ينطبق على هؤلاء حتى لو تكون نسبيا للحكم عليهم فتقول إما أكابر مجرمين إما إلي أساسا ولا إلي فولر ومن ثم فإن المسألة استرجاع الجزائر ينبغي استرجاع الجزائر ريكوبيري الجيري المهم لأنهم خوصصوها بعد أن سرقوها ومن ثم لا تعجبوا أيها الشباب أنهم يتمسكون بالسلطة ويدخلون الشعب في حرب أهلية الإسلامي المسكين يقتل الشرطي المسكين والشرطي المسكين يقتل الإسلامي المسكين وهم يتفرجون من أعالي العاصمة علينا أن نضع حدا لهذه الحرب الأهلية الرعناء c'est une fausse guerre entre de faux ennemis احنا العدو تاعنا هو الفساد العدو تاعنا بيع الخيرات للغرب بثمن بخس او ايداع الخيرات تاع الأمة في بنوك امريكا او في مؤسساتها المالية العدو تاعنا هما اللي سرقوا الجزائر وصدقني نحن ننظر إليهم أحيانا نظرة الرحمة ولو أنهم تسببوا في حرب أهلية لكن أحيانا يرجع الإنسان لنفسه روحيا ينمو يترفع روحيا يقول يغيظوا هذا الجنرال ساكن هذا اللي بوتشيست اللي دخلونا في حرب أهلية واحد عنده 70 واحد 75 واحد يقدر من 80 ما نقولش ما حجوش وما اعتبروش هذاك شأن خاص هذاك حياتهم الخاصة الله يسهل لكن مش راح يقولوا في القبر تاعهم العالية تستنى فينا جميعا أقبرة العالية وش راح يقولوا على 250 ألف على 200 ألف على 150 ألف يعلم عددهم الحقيقي الله تعالى وش راح يقولوا لما يسألهم الملكان ويوم القيامة يسألهم المولى عز وجل ماذا فعلتم لهذه الأمة بل ماذا فعلتم بهذه الأمة ربما إذن نحن في حركة تحرير الجزائر وإذا سمحتوا لي أيها الشباب عبارة المهمة اليوم تختلف على 1800 تختلف على 1954 1954 قاموا الأبطال اللي تبعوا الثورة معظم الشعب قاموا بمسح العار تاع 1830 لكن اليوم 2011 تنتظرنا جميعا نحن الجزائريين مختلف أجنحة المعارضة مختلف أجنحة حراس الأمة مهمة أكبر، لأنه ينبغي علينا تحرير 1962 la fausse indépendance. Il faudra libérer demain l'indépendance. L'istiqlal راه مكبل اليدين. ما زالت تحكم فينا دول الغرب لا سيما فرنسا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. فالإشكالية واضحة، ليست مشكلتنا مع الجيش، ليست مشكلتنا مع الشرطة، مشكلتنا مع أناس يبغضهم الشعب في أغلبيته، لأنهم عاجزون عن التسيير، عاجزون عن الوفاء للشهداء. لصوص وقتل كما قال ساشا غيتري في الفيلم نتاعو على قوم آخرين. ومن ثم فإننا ينبغي علينا جميعا أن لا نخطئ في الخصم. ينبغي أن لا يبغض القبائلي الإسلامي، وأن لا يبغض الإسلامي الشرطي، وأن يرحم الإسلامي العلماني وأن لا يستعلي عليه، كما أن العلماني عليه واللائكي عليه أن لا يخشى الإسلامي. وصدقوني صدقوني، معظم إن لم يكونوا جميعا، معظم الإسلاميين الذين أتعاطى معهم التعاون على البر والتقوى ولو أننا مفرطون، جميعا تقريبا معظمهم ينظرون نظرة الرحمة حتى إلى الخصوم الإيديولوجيين، لأننا نعلم أن الطبيب ينبغي أن يكون رحيما، لأننا لسنا أوصياء على الناس، ولكن نريد فقط أن نقنعهم في اقتصاد السوق الإيديولوجي أو المنهاجي بتعبير قرآني. لا نريد أن نلزم شخصا بتطبيق الدين كما نحب، ولا أن يلزمونا هم بأن نقتنع بأفكارهم التي نعتقد أنها غير متطابقة مع ديننا. ولكن يقبل بعضنا بعضا. بارك تكلم مع في مجلس معين في مجلس مصغر، قلت لهم لو حتى غدوة لو يلحقوا الإسلاميين للسلطة ما يمنعوش الأحزاب، حتى الأحزاب العلمانية أو التي مسكينة أو مساكين أصحابها يعتقدون أن الإسلام لا يحقق ما يريدون عبر إيديولوجياتهم، ولو علموا لوجدوا أن الإسلام إن كانوا اشتراكيين يحقق العدل وزيادة، وإن كانوا ليبراليين يحقق الحرية وزيادة. الإسلاميون غدا سيقتلون الأحزاب المخالفة غير المتطابقة مع وجهة الجزائر الحضارية، سيقتلونها بالحياة، يعطونها الحياة، لأننا نعلم جيدا أن هذه الأفكار ماتت في الخارج، فكيف بها في منشأها في منبتها؟ طلع الصباح أطفئ القنديلة، من يملك الشمس لا يخشى للومبيون، ومن يملك النور المطلق لا يخشى شمعة. هكذا نرى الأشياء. أكرر هذه العبارة، الإسلاميون غدا ليس فقط يسمحون للأحزاب التي تختلف معهم بالتواجد، ولكنهم يقتلونها بالحياة، يعطونها الحياة، لا يخشون، لأن الذي يخشى إيديولوجيا هو الذي لا يملك الحق، هو الذي يشك في أحقية منهاجه الذي يقتنعه على الشعب. وصدق صاحب ذلك الفيلم الثوري، لا نوي أبير دي سولي، لا نوي أبير دي سولي، صح السولي نا با بير دي لا نوي. هكذا نرى الأشياء، نتفق على إسقاط النظام سلميا. أنا قلت في إحدى المرات باش عارفة كانت وفقوني يا شباب، قلت لهم المصريون لما قاموا بفورة تعادلوا مع الجزائريين ولينا واحد مقابل واحد، احنا درنا الثورة المباركة تاع 54، وما نظن الشعب الجزائري يسكت على التعادل، راح يسجل هدف التفوق ويدير تغيير ثورة سلمية جذرية لن يسقط فيها جزائري واحد بإذن الله عز وجل. هذه هي عزيمتنا. إذا ما سقطوا في مصر 400 شهيد تقريبا، وفي تونس حوالي 300 شهيد الله يرحم الجميع، في الجزائر لن يسقط بإذن الله تعالى جزائري واحد، لا من حماة السلطة ولا من الشعب. وفيما يخص حماة السلطة، صدقوني الخبز هو اللي تزهم يحميه السلطة، لأنه الفقر كافر، كاد الفقر أن يكون كفرا، مضطرون والنظام يشغلهم عنده ليحموه، ولكنهم عليهم أن يأخذوا الدرس من مصر بعد تونس. في مصر كان حوالي 2,500,000 من حماة النظام، لكن كي جد الجد التحقوا بالأمة قالوا نحب مرتبي واللي في الكب في الكب، يرجعوا للأمة. لازم الظالمون، ينبغي على الظالمين أن يفهموا أن حماة الأمة سيلتحقون بالأمة، أن حماة النظام سيلتحقون بالأمة في ساعة الجد. وعليم أن يفهموا أيضا أن العدد لا ينفع. حسن مبارك كان عنده أكثر من 2,500,000 من الحماة، ولكنه فر المسكين، مش المسكين، فر إلى شرم الشيخ. وفي نقطة أخرى خلت هنا الجنيرو اللي يدوروا في الفلك تاعهم ما يرقدوش، وراهم حاطين الكابات تاعهم تحت رؤوسهم باش يهربوا، أنه ساركوزي ليس له أصدقاء دائمون، أن الأمريكان ليس لهم أصدقاء دائمون. خلاه حسني مبارك يهرب ويسقط، وخلاه بن علي، وخلاه القذافي، ورايحين يخليه أبارامون تاع اليمن. إذن عندهم مصدران للخوف، أن حماتهم هم حماة لهم رسميا فقط، لكن كي يلحق الصح يلتحقوا بالأمة، لأن الاقتتال بيننا لا ينفع، مش فقط حرام الاقتتال، الاقتتال لا ينفع الظالمين الآن، لا ينفعهم عندما يلتحق هؤلاء الحماة بالأمة. كما أن هناك مصدر آخر للخوف، وهو يتمثل في أن الاستقواء بالخارج لا يجدي دائما. يعني ساركوزي اعطاهم دروس، انا اعرف ان الجزائر ليست ليبيا، ولكن ساركوزي قال كلمة وهو كذوب، قال على فرنسا ان تتصالح مع الشعوب او ان تترك الشعوب تقوم بثوراتها، او هكذا فهمت تقريبا. تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك دكتورنا الفاضل. السؤال تاعي يكون كالتالي، يعني بطبيعة الحال في غياب الإعلام المحايد، يعني في غياب الجزيرة من الجزائر، وفي غياب حتى يعني قناة رشاد اللي هي تبث عبر الإنترنت، يعني كيف تنظرون إلى مسيرة التغيير في الجزائر في ظل هذا التعتيم الإعلامي؟ ودكتور يعني واش نقولوا لهاد الناس يعني المتخوفين، يعني سواء بغرض ولا نقص فهم، كيف ماذا نقول لهاد الناس اللي راهم يقولوا يعني احنا رانا حابين ندخلوا البلاد في عشرية سوداء، ويعني وما يتكلموا على النظام؟ يعني بارك الله فيكم والله ينورك وشكرا جزيلا. شكر الله لك. النظام الان راه يلعب في الوقت الضايع، يحب يربح الوقت يدير اصلاحات. ان الله لا يصلح عمل المفسدين. 50 سنة ما صلحوش، الان يصلحوا. 50 سنة ما داروش الحريه، الان يديروا الحريه. 50 سنة ما داروش دستور كل الناس. لما الطبب يعني ترقيع الثوب يولي الثوب هذاك بالي، بحيث انه الطبب هذوك يولوا اكثر من القماش الاصلي. ما ينفعش، لازم يرجعوا المفاتح سلميا وما يخوفوش الناس. هاي بدات تمشي الهضره باللي لو الشعب الجزائري يخرج الشارع سلميا ترجع الدماء اكثر. لا لا لا لا, لا ابدا. على المغيرين، على المصلحين بالمعنى الكبير بالمعنى القرآن الكريمة، على المغيرين للنظام جذريا أن يطمئنوا الناس. أنت تقول لي بأن الجزيرة ممنوعة، فيه اليوتيوب، فيه انترنت. في مصر مثلا لو تحب تشرح الثورة قاموا بها جماعة الانترنت، شكر الله لهم، وانتم بعدين احتضنتها المعارضة في مصر، لا سيما مش فقط لا سيما الإخوان والكفاية، واحتضنها أخير للجيش، وصلها أبونبار لمصلحة في نفس الجيش. نعم، ولكن هذا ستي انفوزي دو تروازيتاج. الثورة في مصر بدأوها الشباب، انترنت احتضنتها المعارضة لأنها تملك قيادات وذات خبرة، وبعدين تفهم الجيش. إذن نحن لا نخشى غياب الجزيرة وغيرها من القنوات. الجزيرة تبعث لها الناس بالإنترنت، توصل. الآن في وقت الجوالات، الهواتف الجوالة، تقدر تبعث أي صورة، ما نخافوش. وقال أحدنا ذات مرة، المعركة مع النظام ستكون إعلامية أو لا تكون. لاسيد بوليتيك، الحامض السياسي. النظام لن يسقطه الرصاص، بالعكس، لأننا نخطئ في الخصم. وحتى هذ الناس اللي راهم أفسدوا في الأرض وحولوا الجزائر الجميلة، ما قدروش ينظفوا حتى العاصمة الجميلة، الجزائر اللي تشبه ريو دي جانيرو، سي برسك لو بوندون تاع ريو دي جانيرو، كلبوها كالكوتا فنين، ما قدروش ينظفوها، لأنهم برانية، لأنهم دي سيترونجي، عايشين في الجزائر كما دي كوبيرون ميبا، يملكون الوثائق التي تسمح لهم بالفرار والعيش هناك بالمسروقات. ما يحبوش الجزائر. الجزائر معتبرينها بقرة لتامة، مش بقرة حلوب، معتبرينها بقرة لتامة. روح جيب لي واحد من الحكم فقير، جيب لي ولد واحد في الحكم فقير، وكان يجي واحد الوقت نمدوا التفاصيل وش راهم يملكوا. تلما سراق بزاف في النظام، حتى ما تقدرش تركز على هذا او ذاك. انا اعتقد اللي ما تخافوش ايها الشباب من غياب الجزيرة والقنوات الطيبة في الجزائر. علاش؟ لان الوسائل التواصل موجودة، ولا يحزننكم هذا ولا يخيفنكم. تفضلوا. السلام عليكم زولف الاول. شكرا لك سيد احمد. انا ربما ندير بعض تعليق بسيط ثم انت. الى الاسئله. النية غير كافية، وانما لابد سيد احمد اكثر من النية، لازم اجراءات او اليات ميكانيزمات لتقريب الشمل، يعني ميكانيزمات واقعية. اولا تبدا بالاحزاب السياسيه، او يعني الناس اللي عندهم توجهات مختلفه. نعم، بسرعه توجهات مختلفة. مختلفة لازم تكون ميكانيزم من طرف كاين عدم ثقة، عدم ثقة للنظام غرسها يعني في الشعب الجزائري بصفة عامة. إذا ما هي السؤال، ما هي الميكانيزمات التغيير لهدف جمع الشمل سواء بين يعني الإيديولوجيات الأحزاب الشعب المعارضة، وخاصة لما نرى أن مثلا كثرة النداءات، نداء 19 مارس، مبادرة بن بيتور، مبادرة مهري، مبادرات الفعلية للتغيير على أرض الواقع. السؤال الثاني، ما هي أيضا في نفس المجال، ما هي الأشياء الإجرائية أن ترتكز عليها لكي أي الضمانات ما بعد مرحلة التغيير لكي لا تكون كونفيسكي الشانجمان ولا الريفوليسيون، باسكو كوش أرضية ضمانات دائما. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا إنه الأخ جوبي ما كانوش. أنا كان الأخ جوبي. السادة الفاضل، لو من أحسن باش نسرع باش ما ناخذوش من وقت كثير ولكي يكون الجميع يقدر يتفضل الإخوة الاثنين بأسئلتهم، ومن بعد أنت تنظم طريقة الإجابة وهكذا يكون تدخل يكون أكبر طرح للأسئلة من الإخوة. بارك الله فيك. تفضل الأندلسي. السلام عليكم. صلح الصوت يا الأندلسي. وجمع الاقتراحات تتم في الخاص، بارك الله فيك، مش في العام. اللي عنده اقتراح تتم في الخاص، خلوه حتى نربح الوقت. تفضل يا أستاذ أحمد، بارك الله فيك، تفضل. الثاني، سمعت السؤال الأخ القبائلي العزيز لكن ما سمعش السؤال الثاني. هل أجيب عن السؤال الخاص بالآليات وبالضمانات؟ الأخ كريم طرح سؤال يتعلق ب الآليات التي ينبغي أن تتبناها المعارضة بمختلف أجنحتها من أجل التغيير، لأن هناك تعدد المبادرات كما قال. لا أريد أن أعطيكم جوابا كاملا الليلة، أفضل أن يقوم بهذا الجواب غيري، لكن سبقوني والإخوة في المعارضة كلهم يشهدون أن الإسلاميين قاموا بجهد كبير من أجل التواصل وإذابة الجليد بين مختلف الأجنحة. وقد تستغربون عندما تعلمون أن الإسلاميين التقوا مع رموز من المعارضة تختلف معهم 180 درجة، اختلافا فكريا، غير عدم تجانس نفسي، وتمت إذابة الجليد جزئيا. أقول تمت إذابة الجليد جزئيا، والنظام يعلم هذا. وصدقوني ولا أزكي على الله أحدا أن الإسلاميين كلهم، وعندما أقول الإسلاميين أقصد خارج السلطة، أن الإسلاميين كلهم ما عدا ربما واحد أو اثنين من الإخوة، لكن معظم الإخوة كانوا مستعدين للذهاب بعيدا مع الإخوة في الأجنحة الأخرى للمعارضة. وقد تستغربون غدا عندما تعلمون إلى أي حد وصل الإخوة مع إخوانهم في الدين وفي الطين، في الدين وفي الوطن، من أجل إذابة الجليد وإزالة سوء التفاهم، لأن النظام خلى اللائكي يبغض الإسلامي وخلى الإسلامي يستعلي على اللائكي في حين أن الجزائر تسع الجميع. أما فيما يخص الضمانات، أنا نقدر نشهد كأخ أحمد باللي كل الإخوة الذين أبدوا رأيهم في الموضوع مجمعون على أنهم يقرون الشعب في كل اختيار سياسي يقدم عليه غدا بعد التغيير وبعد مرحلة النقاهة أو مرحلة المرحلة الانتقالية. كل اختيار يوافق عليه الشعب يوافقون عليه، فإن قبل بهم قادة رحبوا وخدموا الأمة والبلد، وإن اختار الشعب غيرهم ولو اختار الشعب اللايكيين مثلا فإنهم يحترمون اختيار الشعب ولا ينتقدون سوى أنفسهم، لن يلوموا الشعب ولن ينتقدوا الإسلام، سينتقدون أنفسهم. صدقوني أنا أملك الدليل على ما أقول، والله على ما أقول شهيد. صدقوني لو أن الشعب يختار غير الإسلاميين لن يكفر الإسلاميون الشعب ولن يعترضوا على نتائج الانتخابات، لكن بشرط أن الأطراف الأخرى عندما يختار الشعب الإسلاميين أن يوافقوا على ذلك. يعني تكون العملية متوازنة. وصدقوني إذا بت الجليد ذهبت بعيدا، لكن مع بعض الأجنحة تحتاج إلى تعميق وتحتاج إلى استمرارية. وصدقوني لم ييأس الإسلاميون من إخوانهم الجزائريين الذين يختلفون معهم في قراءة الإسلام أو في قراءة الحداثة. بارك الله فيك أستاذ أحمد، ربي يحفظك إن شاء الله. تقراولة موجودة أخي كريم؟ تقراولة خمسة موجود أخي، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف يسوق؟ أنا عندي سؤال واحد على كل حال، هو يتعلق ب يعني بال بال بال بالثورة ولا بالريفوليسيون أنا أدنى، يعني في الجانب تاعها. يعني شفنا قبلي من 1952 شفنا ثورات كثيرة في العالم الإسلامي، واحدة فيهم ملحقت يعني تلحق النتيجة تاعها. أنا لم يخليش الإنسان يفكر ويقوم بثورات شعبية هذية ولا تغييرات شعبية، ماش تغييرات تؤدي المطلوب منها، ولازم الإنسان يشوف يعني طرق واحدة أخرى اللي هي تقدر تكون حل للأزمات اللي تعيشها الدول الإسلامية. بارك الله فيكم. السؤال يعني طرحته. السلام عليكم. أكلي. أخي الكريم، لست أدري إذا كنت تسمح لي بأن نعرج على سنتيجيديو من 95 لما تلقت أجنحة المعارضة، وكان اللقاء جميلا لأنه كان متنوعا. وقد تستغربون عندما أبثكم، لا أقول سرا، ولكن بعض المعلومات، بعض ما دار في تلك الجلسات المغلقة لما وقع خلاف بين وجهين طيبين في الحضور حول الأمازيغية في الجزائر. شكون اللي حل المشكل؟ حلوه الإسلاميين، هما اللي لقوا لا سوليسيون ميديان هي من الإسلام، ولكن كانت منصفة وهكذا تبنات هالوثيقة. قام بعض الإسلاميين قائلين لا لونغ عرب ني با اون لونغ ناسيونال، لا لونغ فمازيغت ني با اون لونغ ناسيونال، اي بور كوز لا لونغ فمازيغت est une langue supranationale. لأنها متحدث بها خارج الحدود، مش فقط في الجزائر. Elle n'est pas uniquement nationale. في المغرب، في تونس، في تشاد، في النيجر، في ليبيا. Et la langue arabe n'est pas une langue nationale parce que c'est une langue internationale. إلى هذا الحد أسقسيو بعض الحضور أو بعض الأحزاب، ربما الوجوه اللي كانت حاضرة ما تلقاوهاش أنتم الشباب بسهولة، لكن سقسيوا الأحزاب كيفاش كانت الفرحة عند الحضور بصفة عامة لما تبنات اللغة، اعتمدت اللغتان، مش واحد نقولوا إيديوم، واحد يقولوا باتوا، واحد يقولوا لهجة، لا، لسانان. القرآن يتكلم على اللسان، على الألسنة. هذوك لي ديتاي حنا ما نستعرفوش بهم، يستعرفوا بهم اصحاب العلوم، في اصحاب العلوم تاع الألسنة، لكن حنا نتكلموا على اللسان الأمازيغي، شقيق اللسان العربي الذي تنزل به الوحي الجليل. هذه يعني إلى أي حد الإسلاميون يقدروا يلعبوا الدور، يعني مش الدور تاع موديراتور، اسمنت يحلوا المشكلات كي توقع. وصدقوني وجهان طيبان نحبهما رغم أننا نختلف معهما، وربي طول في عمارهم في الخير في خدمة الأمة، ونحسب ذلك ممكنا بنسبة كبيرة جدا. الإشكال إذن لا يأتي من الإسلاميين، الإشكال يأتي أحيانا من سوء فهم الأجنحة الأخرى الإسلاميين. ولا أنكر أننا أحيانا نحن الإسلاميين لا نعرف كيف نعرف بأنفسنا، أني ميكوني على بالهم بعض الأجنحة، وقال لهم بعض الإسلاميين، يعني نسم ميكوني، قولهم ما تعرفوناش، كنت تعرفونا تعرفوا تفهموا مليح بلي الإسلامي مش توليران فقط، رحيم، الرحمة، لا كومباسيون، سي أودلا دو لا توليرانس. لا توليرانس نقبل بيك، بصح نبقى أزمجرو وأبقى أبغضو داخليا، لكن لا كومباسيون إذا ما حبيتكش نرحمك، وأنت نفس الشيء، لازم نقبلو بعضنا. يعني هذا درتها لكم مقدمة باللي الأخ القبائلي الفاضل اللي قال لي الضمانات، هاي ضمانة تدل على رحابة صدر أهل المشروع الإسلامي. ولو أننا لا نملك المونوبول دو الإسلام، نعتبر أنفسنا مسلمين ونعتقد أننا سياسي إسلاميون، والفرق بينهما أن الإسلامي n'est pas un super musulman. مش مسلم فوق العادة، الإسلامي هو خادم المسلمين. ما فيش استعلاء، ما فيش تكفير، لأننا نعلم أننا نحن أيضا نذنب. كاين واحد فك يعني ربما يرى النور، واحد البحث نعرفه تاع شخص إسلامي عنوانه عفوا أمتي نحن أيضا خاطئون، عفوا أمتي نحن أيضا خاطئون. Nous ne sommes pas des super musulmans. Nous ne sommes pas des super musulmans. Islamiste c'est être au service des musulmans, de l'humanité. مش تكون tolérant كما يقولوا، تكون خادم المسلمين، رحيم بالمسلمين. هذا هو الجواب، هذا هو التذية، هذا هو المدخل الأول لصاحب السؤال الفاضل اللي تتكلم عن الثورة الجزائرية. il faudra demain réhabiliter la révolution algérienne. الثورة اللي درتوها هي الجزائريين، واحد ما دارها لو فيتنام كي دار الثوره نتاعو كان مش بعيد عليه الصين ومش بعيد عليه الاتحاد السوفيتي. احنا كانوا مجمسانين خاوتنا العزاز التوانسه والمغاربه، لكن ما عندهمش القوه نتاع الصين ونتاع الاتحاد السوفيتي. ثورتنا وحدها نحكي لكم بالمهيدي الله يرحمه الله يرحم الشهداء كامل، تحكي احدى المجاهدات ولا داعي لذكر اسمها، تحكي احدى المجاهدات في بيتها بحضور رائد من رواد لايلان، ما نقولش لايلان برك، ما نقولش لا غلوريوز ايلان فقط، لينيميتابل ايلان، قالت لما تحشرنا مرة من المرات حشرنا الفرنسيس في القصبة، قالت جابوا واحد مسكين مجاهد لكن ضعف تحت التعذيب، وكان يقول في الميغافون يا الثوار سلموا نفوسكم يا الثورة أحبسي. قالت ما معناه بالمهيدي يتكلم على الجلد نتاعو مع اللحم نتاع ذراعو ويقول له يا الجلد نتاعي يا اللحم نتاعي، كنا نظنك كنا نحسبك غدوة يشدوني القور وتقر نتبرى منك. ولدته جزائرية، ولدته مسلمة جزائرية، وشوف الجزائريين العزاز مش أحبوا الإسلام فقط، محمد العربي بالمهيدي الشاوي لكن سمى روحه محمد أشرف الأسماء البشرية، وما اكتفاش زاد تبرك بالصحابة الكرام سمى روحه محمد سموه والديه محمد العربي، مش عنصرية مش بعثية مش قومية منتنة نقيتة، تبرك بالسادة الكرام الصحابة بالصديق بعمر بعثمان بعلي بخالد عبد الرحمن، لكن هذه الثورة مكبلة اليدين داروها الرجال العزاز داروها الشهداء الأبطال وداوها ولاد فرنسا، داوها ولاد فرنسا، خليني نقول لك باللي داوها بعض الحركة اللي تسلوا البعض دوالي بعض دوالي بالدولة حق الدولة، هذه كلمة كبيرة الدولة دوالي بالنظام، لأنه غدوة مهمتكم أيها الشباب مع خوتكم فوزيني خوتكم الكبار ديروا دولة مع الناس دولة، عندنا نظام يحمي روحه يهز بعض الضحايا تاعو ويقول لهم ارفسوا اللباس الرسمي ودافعوا عليا، هما اللي عقبوا العطل نتاعهم في الخارج ويداووا في فالدوغراس، ما نقولش اللي داووا في فالدوغراس كامل، ما نقولش حركي لا انا لا افتري، علاش ما يداووش مصطفى باشا وفي زمرلي هذيك يخلوها لينا حنا لا بوبيلاس، روحوا تدزوا روحوا تكاتلوا في مصطفى باشا كانهم، علاش؟ لانهم ليسوا لم يبقوا جزائريين كما كانوا، يسالوا معنا بطاقه التعريف واذا يسالوها معنا لانهم اختاروا وجهه اخرى، والله بلغني انهم ما يشربوش الماء، بعضهم ما يشربش الماء المعدني تاع البلاد، في الارياف الجميله نتاعنا ما يلقاوش لو دي روبيني، يشربوا من الوديان ومن الكلتا ومن العنصر، وهما ماشي يعافوا لاله خديجه ويعافوا سعيده، يشربوا بادوا عادوا يعرفوا بادوا يا الثوره يا الطيبه، عادوا يشربوا بادوا ويشربوا ايفيون حتى الماء نتاعنا يعافوه، وعلاش قلت لكم يلزم الجزائر ترجع لولادها الحقيقيين، الثورة ترجع للشعب يعاود فدرالية بينيفيسة ريبوليسيون العظيمة، شعب ما دارها انطحنا احنا فرنسا ورا فرنسا الناتو ونصرنا ربي ما نصرناش رواحنا، نحن ضعاف بدون الله عز وجل، وغدوة ثاني هذا الجنرال بوتشيست، انا لا اتكلم عن كل على كل الجنرالات حاشا، انا لا اظلم بريئا، لكن تكلم على الجيرو اللي بوتشيست اللي ما يقدرش يدوروا في الجزائر، ما يقدرش يدوروا في ديدوش مراد، محرم عليهم العاصمة، وإذا خرجوا يخرجوا بلي كارتي كار، يخرجوا في واحد المواكب كي العرايس والرعب راكبهم، هذا ملك، رجعوا البوفوار للأمة تختار خدامها، ما نقولش تختار حكامها، تختار خدامها. أشكر لكم. السلام عليكم. صالح موجود أخي كريم؟ صالح، صالح موجود؟ تفضل أخي كريم. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. حيا الله الإخوة والأخوات موجودين في هذه الغرفة، وحيا الله شيخنا وأستاذنا وحبيبنا الدكتور أحمد بن محمد، جزاك الله عنا كل خير، ومرحبا بك في غرفة الشباب الجزائري الحر الذي يريد تغيير أو التغيير السلمي. هناك كثير من الشباب يستمعون إليك يا شيخنا الحبيب، بارك الله فيك. سؤالي أستاذي، هناك بوادر كثيرة جدا بالنسبة للثورة في الجزائر، والذين يعيشون بين بحراني هذا الشعب يقولون أن الثورة التي ينتظر فيها كثير من الناس في الجزائر هي غرب من الخيال، لأن الشعب الجزائري مرت به مرحلة سوداء وهي العشرية السوداء، وقد استطاع النظام أن يغير الفكرة لهذا الشعب بأنه إذا أراد التغيير في يوم من الأيام فلا بد عليه أن يحسب حساب أنه سيكون لكوفروف من الساعة الرابعة إلى الساعة الثامنة صباحا، تتوقف المصالح، تتوقف الأموال، وكما قال كذلك كثير من الناس إن الشعب الجزائري أصبح شعب مادي، فأصبحوا يحبون المادة أكثر ما يحبون أن يكون هناك شيء للتغيير. فما رأيك أنت كأستاذ جامعي وتعيش بين ظهرني هذا الشعب، هل هذا الكلام صحيح أو أنه أمر فقط دبر بليه؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني أستاذي، سامحني على هذا السؤال لأنه كثير من الناس، أنا حاد شوية في الأسئلة يعني. أنت كأستاذ جامعي هل ساهمت في التغيير وتوعية الناس بما هم قادمون عليه؟ لأنه كما تعرف سيدي يوم كان الشيخ علي بالحاج وكانوا كثير من الناس ينادون عليها نحيا وعليها نموت، كان البعض هناك يقولون إنكم ستلقون أمرا خطيرا. فهل سيحدث الشعب مثل ما تخلى على الشيخ علي بالحاج والشيخ عباس المدني حفظهم الله يوم حكموا ولم يخرج أحد إلى الطريق؟ بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. الذين يتهمون الشعب الجزائري بأنه مادي إنما يسبون الحق ويسبون الشعب. الشعب الجزائري ليس ماديا، يطالب حقوقه، لأنه الجزائر ليست تشاد، خاوتنا فقراء في تشاد، لكن الجزائر أغناها الله تعالى. لا يريد الشعب الجزائري أن يستمتع، أن يتمتع بخيراتها بعض الملأ الآلي، يريد حقوقه وهو محق في ذلك. لا يقبل، ليس حرا من يقبل أن يعيش غنيا، أن يعيش فقيرا وقد أغناه الله تعالى. وبالتالي فإن المطالبة بالحقوق، حقوق العباد كما يقول الفقهاء، أمر شرعي بل واجب. لا ينبغي أن نترك لهم دنيانا، لأنهم أخذوا دنياهم ويريدوا أن يأخذوا دنيانا، بل أخذوها، لأنه بدون دنيا لا يمكن أن تحقق الآخرة. الدنيا هي الريتشوسي والآخرة البرنياريتاج، لا يمكن أن يكون عندك الطابق الأول بدون ريتشوسي. بدون حقوقك من البترول والغاز ما تشتغلش، ما تحجش، ما تديرش بيت، ما تديرش أولاد، تعسي ربي، ما تحجش، ما تعتمرش، ما تصدقش، ما تسكيش، ما تعاونش الفقراء المعاقين الذين أقعدتهم أسباب الدنيا عن الكسب اليسير، وبالك في يوم القيامة تخسر دنياك من في الدنيا وتخسر آخرتك هناك. إذا ليس عيبا أن يكون الجزائريون حريصين على الحصول على حقوقهم، بل وجب عليهم ذلك، لأنه بدون دنيا لا توجد آخرة. وإنما لا ينبغي أن نعبد الدنيا ونتوقف عندها، هذا هو الإشكال. بعض الناس يحصلون على الدنيا ويكتفون بها، نحن نريد الدنيا كي نستثمرها في الآخرة، نريد الدنيا لنقدمها المقبرة العالية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يخيفونهم بعودة الأيام العصيبة التي مرت بها الجزائر. قبل سنتين وموجودة في اليوتيوب، تمت مسيرة نصرة لغزة في 9 جانفي 2009، 9 جانفي 2009، حضرت مئات الآلاف، خرجت من المساجد يوم الجمعة مئات الآلاف، وصدقوني فيه وجه من وجوه المعارضة التقيته لأول وآخر مرة، قال لي سمعت بنفسي الجزيرة تقول مليون، مسيرة مليونية، وانطلقت من بيخور ووصلت حتى لزيغود يوسف، والحمد لله كانوا بعض الدعاة هناك هما اللي عقلوا الشباب. وقال بعضنا للشرطة لما حققوا معهم، قالوا لهم 6 كيلومتر تقريبا من بيكور، من زد خالد بن وليد حتى قرب ما يسمى مجلس الأمة، ولا جوال سرق. الشعب الجزائري عظيم كي يلقى القدوة. الآن وش هو المشكلة؟ على تشوف الشاب الجزائري 20 سنة مفتول العضلات يسرق الجوال تاع طفلة في باش جراح، لأنه ما يلقاش القدوة، يلقاهم يسرقوا الفوق. قعدوا يسرقوا الفوق، يقول لك هذا جو برو مابار. واش لقى قدامه؟ لقى قدامه مستضعفة، عاملة مسكينة راح تخدم على شقاها، لأنهم أجبروها على ذلك الظروف. يسرقوا لها الجوال، يسرقوا لها الملاكش نتاعها مسكينة، يسرق لك انت العجلة تاع السيارة. يقول لك اللي الفوق سرقوا الصحراء، أنا نسرق العجلة تاع السيارة، نسرق البوست تاع الكروسة، نسرق الجوال تاع الموظف اللي محشور في البيج تاع الحراج. مش الجزائري اللي مش مليح، رجعوه أناني، رجعوه مش دون مستوى الجزائري الأصيل. غدوة كون يلقى قدوة، وقالهم أحد الإخوة، قالهم كون يحكموها القدوة 100 قائد في الجزائر، 100 قائد قيادي، 100 قائد قدوة. قالهم والله يا الطفلة تمشي في باش جراح الزوج تاع الصباح وما تخافش. علاه؟ الرئيس أمين، الجنرال أمين، الوزير أمين، الوالي أمين، سي ميكانيك. بصح كما قال كان واحد الفوضوي فرنساوي يقولوا برودون، عنده واحد المقال في كتاب عنوانه لو فول سي لا بروبريتي، عفوا لا بروبريتي سي لو فول، لأنه ضد الملكية. يقول لك اللي يملك كروزة راه سرقة، اللي يملك جوال راه ساقو تقديره. هنا الحكام اللصوص واش قالوا؟ ماشي كاع، على كل حال كأنهم يقولون لبرودون العكس، لو فال سي لا بروبريتي، يمتلكون عن طريق السرقة. كيف أنت تشوف الهامر في الجزائر؟ سي با بروفوكاسيون سا، الهامر الدور في الجزائر، يجي عاقب الهامر معفس الدنيا ويقول لك، ويدزوا البوليسي مسكين يقول روح شوف لنا مول لا رينو كات هذيك، هو ما سلكش لا فينيت، خالف قوانين الجمهوريه، زعما عندنا جمهوريه. كما يقول احد الاساتذه، يقول الجمهوريه الجزائريه حقه ديمقراطيه شعبيه. دونك الجزائري مش قبيح، الجزائري عنده عنفوان دو لينيرجي ايفاندر، عنده الكرامه، عنده هذيك القوه لينيرجي للدفاع نتاع الامازيغ اللي حس اللي زاد قواها بالتهذيب الاسلام عن طريق العزه تاع الايمان. وراسك سابوني سابوني لو 1 نوفمبر 54 فرنسا ادبناها، فرنسا اعطيناها الركلي يا استاذ. هذا الشعب هذا لي جون اللي راهم ساكنين في سدراك بيسوشوت ودوا كون يلقاو يخليو المساجد برك تنحي لا دروب وحدها بكلمه طيبه. خاوتنا تاع التبليغ برك طيبين هذوك، يعمروا لك المساجد، ينحوا ماشي تعاقبوا على دروب، يتركها وحده بالموعظه الطيبه بالاليات تاع الحكم غدوه. حتى اللي عندهم مشكله الادمان تبعثهم بور ديزانتوكسيكاسيون مكه المكرمه، يقعد شهر في زمزم يعالجوه الطبع. عندنا الأديكتولوجي علم الادمان، نزيدو نخلصوا الخدمه تاعهم نبعثوهم مكه المكرمه وحدهم يرميوها. الاسلام دواء، الاسلام نور، الاسلام حلول. خليو الشعب يختار، خلوه. وعلى بالنا باللي الاسلام الشعب يريد الان دوله الحق. دوله الحق وش هي؟ عندها معنيان، نحكي لكم معنى واحد اذا سمحتوا لي ايها الشباب. دوله الحق اللي تحقق بعض الحاجات الاساسيه: العدل، الحريه، الرخاء. هذه الدوله يسميها بعض المشارقه يسميها دوله الانسان، وبعض الجزائري يسميها دولة الفطرة، ويسميها أيضا دولة الحق، ويسميها أيضا دولة الألباب. كي نديروا دولة نحولوها نبنيوا دولة، عندنا نظام نبنيوا دولة نبنيوها على بعدين تصبح نطورها تولي دولة الحق، دولة الفطرة، دولة الألباب. ليطا دو ريزون مش لا ريزون ديطا، l'état de raison. واذا الشعب حب يحول دولة الحق الى دولة الحق المبين الله يسهل. اذا حب الاسلام يحول دولة الالباب الى دولة الكتاب الله يسهل. مشكلتنا اليوم يا شباب ما نتحكم لا بالالباب الحق ولا بالكتاب. قال احدنا في بعض القنوات: لقد قاد النبي الصحابة أساسا بالكتاب فحازوا الدنيا والآخرة وحكم الغرب أولو الألباب فحازوا الدنيا. أما نحن المسلمين فقد ضيعنا دنيانا وآخرتنا على خطر عظيم. لماذا؟ فقد حكمنا إن شر الدواب. السلام عليكم وعليكم السلام. راكم تسمعوا فيا؟ وعليكم السلام. شيخنا ماذا بك تبين لنا اسكو راهم يحكموا لي جينيرو ولا بوتفليقه؟ حبينا تصدقوا على هذا الباب، حبينا نعرفوا على خاطر بوتفليقه انا بالنسبه لي انا نشوفيه هو اللي راهو يحكم. والرشوة وهذا الرشوة ديرنيرمون تاع الخلاص البوليسية اللي زاد لهم خلاطي مقبل ما زادها لهمش. دوك حب يقول هذا النظام رايح بعيد، حب يقول هذا النظام رايح بعيد. لا بروف راك تشوف. هذا اللي حبيت نقول. وعليكم السلام. نسيت باش الجزء الثاني نجاوب على السؤال الاخ الفاضل اللي قبلك الاخ الكريم. يقول للاخ احمد يقول له هل انت راضي عن نفسك؟ طبعا لا، نحن مفرطون لم نقم بالواجب كما ينبغي، مهما لم نقم بشيء. يعني نحن الان مفرطون في جنب الله، نحن مفرطون في أداء واجبنا. ندعو الله تعالى أن يوفقنا للقيام بدور أكبر. هذا ما نقوله بالنسبة، هذا ما يسمح لي به الشرع أن أقوله. بالنسبة للسؤال الأخير، من يحكم؟ يحكم الجنرال تاع الدي ار اس أو مجموعة لنوايو الدور تاع قيادة الدي ار اس وعلى رأسهم التوفيق. أنتوا راكم صحاب كمبيوتر، الديسك دور هما الدي ار اس، بوتفليقة سي الشاشة فقط، سي المونيتور صح، كل شيء ديسك دور، كل شيء في ال في ال في ال في ال في ال في, في الرباعة اللي راهم الهيت. أما هو اللي جابوه في 99، هو اللي لقيتو انتوما رئيس يقول عندي خطوط حمراء. قالوا لي مرة، قالوا لي ما سمعتوش لكن بلغوا لي الكلام، قالوا لي قال جي ساركوزي قالوا مسيو البريزيدون فوز افي لافونتاج دو لا جونيس. يا باك سا ساركوزي ما جابوش التوفيق، ما جابوش عماري، جابو الصندوق، واحد ما يتمزع عليه. دونك لي جينيرو كعدو هادو لي بوتشيست لي داروا البوتش تاع 92 ما يقراوش مسكن، لازم لهم واجهه مدنيه، يبان لهم بوتفليقه عالم رغم انه ما دخلش الجامعه، بصح يبان لهم عالم. فجابوه باش يغسل لهم حوايجهم الانقلاب والصرف العشريه هذه، ودار لهم قانون المصالحه، وهم عطاو له الطابيروج، عطاو له قسم يقول يسموه الرئيس. كاين ايام الشباب كنا نقراو في فرنسا، كان واحد نوع تاع كامونبير يسمى بريزيدون، الشعار نتاعو اشهاريه، ان ياريان او دسو دو بريزيدون ولا دو بريزيدون، يعني علامه الكامونبير تاع بريزيدون اعلى. قال لهم واحد جزائري، قال لهم سي فري il n'y a rien au-dessus du président sauf en Algérie. وعلى بالو هو علاش ما يقدرش يدير باش يعينوا جنرال على مديريه الداخليه قاعدوا قبل شهر، هو ينيكوسي معاهم وسقسيو التوفيق كيفاه جابلو، هو اللي جابلو لوكي تاع 2004 من عند الامريكان. إذن ما تخلطوش الخواء، عندنا الواجهة الفيترين المدنية وعندنا البوفوار ريال اللي هما ماشي الجنرالات كلهم نوطامو توفيق أصحابه، هما اللي حاكمين البلاد، وبالتالي ما راحش يطلقوا بسهولة رغم أنه الإسلاميين والمعارضة اجتهدوا بطريقة أو بأخرى يعطيوا تطمينات. اللي لسنا انتقاميين، مي لاشي لا بروا، لاشي لا بروا اون ايشونج دو سورتي فيابل. ان فيت با لاشي، علاش كيما الطفل كيتفطم يبكي، يفون با لاشي المورسو، يفون با لاشي لا بروا. نظن نخلي الجواب للسؤال الآخر لصديق من الأصدقاء تاعك، لأن الوقت يبدو أنه بدأ يتقدم بكم. شاهد موجود، ليند غير موجود، ليند يا ليند زاد، هل أنت موجود أخي كريم؟ هل موجود؟ شاهد موجود؟ تفضل أخي كريم. السلام عليكم. السلام عليكم في صوت أستاذنا الكريم أحمد بن محمد. قرأت لي في جريدة الشهاب أو في المقابلة اللي درتها مع الشهاب، فتقارن ما بين تركيا، وقع العدالة والتنمية في تركيا ما بين أردوغان وغول، فتقول بالحرف الواحد أن غول يعطي أو غول يعطي رئاسة الحكومة لأردوغان. لماذا لا يكون هذا المفهوم عندنا احنا كذلك في الجزائر في الطيارات الإسلامية، حيث نرى أن الطيارات كل الطيارات الإسلامية في الجزائر تتكالب فيما بينها، سواء حركة النهضة، حمص إلى آخره، حتى يعني ما كانش واحد يفضل واحد على الثاني، تفضل أنت أحسن فأنت أولى. لماذا نفقد في الجزائر هذه الخصيلة بالضبط يعني؟ جزاك الله ألف خير. أصدقك أخي أن في الجزائر إسلاميين مستعدين لإخلاء الطريق أمام غيرهم. يشيع على الإسلاميين أنهم يحبون أن يكون كل واحد منهم قائدا، ربما لأن بعضنا يملك حرقة في نفسه، حرقة كبيرة من أجل الخدمة ربما، لكن صدقني ستزول هذه الأمور مع الوقت إن شاء الله، صدقني، وستنشأ ثقافة، وبدأت تنشأ منذ مدة، ثقافة التلاقي، ثقافة التراحم، ثقافة التكريم المتبادل، بدأت هذه الثقافة منذ أكثر من سنتين، أكثر من 3 سنوات، ربما أكثر من 4 سنوات، ففيه غيرة النفوس، وتعلمت الناس باللي نصف رأيك عند أخيك كما قال الإمام علي. ولكن أصدقك نحتاج إلى أن نكون حذرين، نحتاج مع الشيطان، مع النفس، فنحن في استزادة من الخير، فنحن في نمو إيماني وأخلاقي مستمر رغم عيوبنا التي ندعو الله تعالى أن يغلبنا على القوى من الشيطان أو النفس التي تحول دون الاستعلاء عليها. السلام عليكم. السلام عليكم. بارك الله. كين صوت؟ السلام عليكم. هذا صوت. السلام عليكم. بارك الله فيك الأخ دكتور أحمد بن محمد، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. عندي سؤال دكتور، كيفاش تنصح، نتمنى أن تنصح، كيفاش يديروا لجان لحماية أملاك العامة والأملاك الخاصة في الجزائر إن شاء الله لما تنوض المظاهرات، لأنه أنا تمنيت إن شاء الله قريب، يعني نتمنى تعطي نصيحة للشباب كيف يحميوا الأملاك الخاصة والعامة، وكيفاش يوجدوا مثلا يوجدوا لهم يعني كما نقولوا احنا الفارينة والدقيق باش يديروا الخبز إن شاء الله لمساعدة المتظاهرين كما داروا في مصر، ويحميوا يعني يديروا لجان شعبية كما داروا في مصر وفي تونس، لأنه أنا الأمل تاعي راهي قريب، أنا راني نشوف فيها إن شاء الله قريب إن شاء الله، تفاؤل تاعي يعني راه نحس قريب إن شاء الله. هذه نصيحة برك للشباب الجزائري، لأنه تهمين الشباب الجزائري باللي كما قال لهم القذافي مثلا شباب الحبوب وشباب المخدرات وشباب كذا، هذه نتمنى إن شاء الله نصيحة تمدها، لأنه كاين شباب إن شاء الله نديروا هذا في اليوتيوب ويسمعوا الشباب الجزائري إن شاء الله لحماية يعني إن شاء الله تنظيم يعني المسيرة في الجزائر بصفة عامة، القطر الجزائري بصفة عامة. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام وبارك فيك أنت أيضا. هنا محتاجة عملية بيداغوجية يقوم بها المغيرون الذين يريدون التغيير الجذري والسلمي باتجاه شبابنا، بحيث يفهمونهم بأن البلدية ملك للشعب وليست ملك للنظام، بأن السيارة في الطريق راهي ملك أحد إخوانهم، بأن المحل التجاري ملك أحد إخوانهم، وبأن النظام ما ينظرش كي تكسر البلدية، ما ينظرش النظام كي تكسر السيارات، بالعكس بلك يجيبوا كما يسموهم في الجزائر، هنا يسموهم الخلاطين، هذوك اللي يخلطوا، بلك يبعثوهم إن شاء الله ربي يقوي جناح المغيرين يعني، ويهدي القوى التي بلغت بها أنانيتها إلى درجة أنها لا تريد أن تعطي للشعب حقوقه، الحق وحقه الكبير أو الأكبر وهو الجزائر نفسها. فالعملية بيداغوجية، ونظن لازم تقوم بها، تقوموا بها أنتم في الإنترنت، وقوموا بها أصحاب الفضائيات، وقوموا بها في الجرائد اللي يكتبوا في الداخل، لأنه كثير من الناس ما يقدروش يكتبوا في الداخل ولأسباب تفهمونها، فرا عملية بيداغوجية ولا تخيفنكم كثيرا. شكرا بارك الله فيك الشيخ. أستاذ فاضل عندي سؤال، أحد الإخوة يقول ما يقدر يأخذ الميكروفون، والسؤال هو من الأستاذ تلمسان عن طريق الأخ مونير 138، يقول يا أستاذ الأخ أحمد بن محمد، السؤال بالفرنسي، est-ce que vous militez au sein d'un parti actuel ou qui est devenu votre ancien parti؟ أنا ندير دوك لصق لك السؤال إن شاء الله حتى تفهمه. والأخ الطاب بعد ذلك إن شاء الله بعد الإجابة على السؤال يطلع الأخ الأندلسي، لأنه قبيل كان عنده صوت ما يعني ما كانش عنده صوت. تفضل يا أستاذ أحمد، تفضل. بسم الله. فيما يخص التنظيم الحزبي اللي كان عندنا، احنا جانا في ظروف تاع الحصار والطهواري، وبعدين قاموا بحل الحزب. لا زالت المسألة عند القضاء، ولكن الحمد لله أنجونا، أنقذونا من العمل الحزبي، لأنه مرتع للاختراقات. فالآن العبد الضعيف أخوكم مرتاح كثير في العمل خارج كل تنظيم، خارج كل تنظيم. والآن في وقت حزب الفيسبوك، وقت حزب تاع اليوتيوب، أعتقد الآن يمكن أن نجمع الخامات، أن نجمع القوى في نقول يسموها سينرجي مع قليل من العقلانية اللي يطلبها كل عمل حضاري، ولا أقول أكثر من هذا. بارك الله فيك يا شيخ. الأندلسي أخي كريم، إذا صلحت الميكروفون تفضل، اسمح لنا خطاب لأن كان الدور تاعه مسكين قبيل الميكروفون عنده مش مصلح، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. أنا كنت سمع هذا إن شاء الله خلا ما تقوليش لا يا. السلام عليكم. يا أنتكم صحيتو. مرحبا بك دكتور معنا هنا يا، وبارك الله فيك للحضور. احنا في الجزائر نقدروا نمشي وطاري نفس الطريق كما في تركيا، هذا سؤال واحد. والدوزيام، كيفاش هذا توفيق الناس قاع توفيق واحد يخلعنا قاع حنايا واحد ما يقدر يرد عليه؟ ما مازال ما فهمناش انا، ما ويعرفوا باللي هما اللي خمجوا الجزائر كلها، باش ما يقدروش يدوروا عليه. وهذا ما كان. السلام عليكم. قوة التغيير موجودة في كل مكان، في كل مؤسسات. كان واحد الأخ قال له عبر إحدى القنوات، قال له لازم تفكر في الآخرة يا توفيق، راه في عمرك 72 سنة تقريبا، فكر في الآخرة، فكر في الكبر، فكر في العالية، ونحن نفكر فيها كل يعني. لكن ما تدومش حسني مبارك، شفت وين كان 30 سنة عميل الأمريكان وعميل الصهاينة، وشفت وين راح الآن. حتى تاريخه العسكري يعني مسخو. لكن المشكلة مش في شخص، ينبغي أن ننتبه أيها المغيرون إلى نقطة مهمة، أن الأشخاص لا يكفي تغييرهم، ينبغي التغيير اللوجيسيال كامل يتبدل. ديسكتور كاع راح نقول لك تبدلوا كامل، لانه كتم هذاك اللي اهترى. يعني غدوه ما نديروش، انا ما نخبيش عليكم، انا غير مقتنع بالطرح تاع اللي يقول الاسلاميين يخدموا تحت الجينيرو كما في الترك. عندهم ظروفهم الترك، هم يجيبون عنها، احنا لا. حكم الشعب، حكم ناسي البوفوار دي جون. قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالحق. فنظام الحكم في الإسلام ليس مقدسا وليس معصوما، بل يغير. الذي يحكم ليس غير قابل للنقاش أو للتصحيح أو للتبديل. ولذلك الإسلاميون قالوا لبعض العلمانيين قالوا لهم ما يلي les islamistes ne comptent pas gouverner maintenant ni en solo ni indéfiniment يعني لا يريد لا يريد الإسلاميون أن يحكموا الآن وحدهم ولا الآن أقدروا لازم مرحلة انتقالية لازم مرحلة تحكم فاليسانس تمر بها الأمة الحكم في الإسلام ليس مقدسا السلطة يعني ما ينطبق على الإسلاميين ينطبق على الآخرين يعني وبالتالي في الأخ يسأل عن التوفيق التوفيق قطعة في محرك كبير صح هي القطعة الأولى عند 20 سنة لكن رح يحكم إلى متى ولا فوفين شريف اللي ماتوا أنا ساعة أروح العالية نشوف نأخذ عبرة كانوا نقولكم ما تصدقوش في العالية القبر تاع تونسي بينه وبين القبر تاع اسماعيل حوالي 50-70 سنتيمتر وحوالي 20 متر لا اذكر 35 متر قدامهم المسؤول الاسبق تاع المخابرات اللي هو لك العياد ما يعتبروش هاي كاينه حفره نروحوا ليها كاع ما تكفيش عن ترمام وبعد اون بو جوبيلي مي بور كومبيان دو طون لابد هذيك الحفرة يا ناس تفكروها إذا كان سيدنا يوسف سيدنا سليمان تحير على هدهد لايب وتفقد الطيرة فقال ما لي لا أرى الهدهد طير غاب عليه هذا الشعب كامل هبل الشباب مسكين واحد مسكين قلبوه يسرق قلبوه مش يسرق رجعوه يسرق واحد مسكين رجعوه يدروقي واحد مسكين رجعوه يعني كيف أقول حتى يعود يشتغل عنده عقلية أخرى حتى يعود عنده بيت عنده عقلية أخرى الهدهد أعطانا درس في السياسة الشرعية بل في الشرع السياسي الهدهد كي راح دار عملية تعسس مش تجسس واش قال سيدة سليمان كان زوج ملاحظات وبدأ بالملاحظة السياسية قبل الملاحظة الدينية قال سيدة سليمان قال إني وجدت امرأة تملكهم دار رمات على الصميد لطاع واستغرب الهدهد ملك دار ملاحظة مش على الشعب بقاش إني وجدت شعبا إني وجدت قوم لا إني وجدت امرأة تملكهم وبعدين دار الملاحظة السياسية الدينية وجدتها وقومها يسجدون للشمس وكأنه يفهم أقول كأنه يفهم أن السياسة تقولب الدين الناس على دين ملوكهم سيدنا عمر جابوا له جبال من الغنائم شاف مع الجبال قال لهم إن قوم اؤتمنوا على كل هذا لهم حقا أمناء قال له واحد صحابي عالم في السوسيولوجيا أو في علم النفس قال له يا أمير المؤمنين لما عففت عفو الشوفير ما يسرقش المساعد على الشوفير ما يسرقش يا أستاذ أعطي لي رئيس أمين أعطي لي جنرالات أمناء أعطي لي 10 جنرالات أمناء أعطي لي 10 وزراء أمناء أعطيني 48 والي أمين بالآليات وبالأخلاق للزوج بالآيات وبالآليات كما يقول أحدنا هذا الشعب يولي تخلي الذهب في الطريق تخلي الذهب في باب عزون وما تقيد تهزش صح لما يلقوا الناس تسرق في آبار البترول يبيعوا في البترول في عرض البحر عليه يقول كنا جو برون با ما بار واش يسرق يدي ممكن يسرق قلم من المكتب يسرق تورنوفيس من الشركة مسكين أنا نامن بالقدوة يا أستاذ نامن بالقدوة في التربية كاين تشريع عن طريق مش القوانين، عن طريق القدوة. غدوة الرئيس يزور المقبرة، كيجي رئيس شرعي يزور العالية في الليل، غدوة صباح يتعب. هذيك الرئاسة يزم يسكنوا فيها الفقراء، هذاك الكولف هذاك يسكنوا فيه الزوالية، لأن الحكام تعبرك ولا الحكام من باطن ما يعرفوا لا باش جراح، ما يعرفوا الحراس، يعرفوا هما الحراس ويعرفوا باش جراح، ما يعرفوا البلد عمرهم راحوا ليه. كيفاش يحسوا بالشعب في السيرة؟ في القرآن العظيم يذكرنا جزء من السيرة العطيرة تاع المعصوم صلى الله عليه وسلم، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. نعم يمشي الرسول في الأسواق، رسول العزيز باش يشوف الأمة. محتاجين غدوة، ما خبيش عليكم، أنا مانيش انتيغريست او سونس اوكسيدونتال، أنا راني جو سوي انتيغراليست كما يقولوا لي زالمان، أؤمن بالدين كله، لست أصوليا فقط، أنا أصولي وفروعي، أنا كلي، ويكون الدين كله لله. أنا نامن باللي الأمة تتنور بالإسلام وبأهل الإسلام وباللي يقتبسون من الإسلام. حكم ماهوش مقدس، حكم ناسي. Un gouvernement, un pouvoir, le pouvoir des gens. حكم الناس كما قال سورة الحديد الآية 25. ولكن صدقوني لما الشعب يشوف رئيس الجمهورية يقول ما لكوش اللحم هذا العام، تعود الناس تحشم كي تروح للجزائر. رئيس الجمهورية كي يروح من الخارج يستقبلوه المعاقون، ما يستقبلوش بعض، أقول بعض اللصوص في المطار، يستقبلوه هذوك مساكن مكفوفين، هذوك اللي تامة اللي يسكنوا في الرئاسة، يعطوهم جناح يا أستاذ إذا خلينا الرئاسة ثم باش تنزل الرحمة. رب بلدة طيبة ورب غفور، رب يشوفنا من في عليائه، يشوف رئاسة الجمهورية كيفاش فيها الزوالية. قال المعصوم عليه الصلاة والسلام: وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. نهار العيد الرئيس يعيد مع الزوالية، يروح للقرابة قبل ما نقضيوا عليهم القرابة اللي تمام، تعطيلو البترول تاعو بلا مزيتك يا الحاكم، مش مال باباك، مال الله عبر الصحراء العزيزة. وتشوف الشباب كيفاش يا أستاذ، أنا شفت الشباب غير في الكرة هذيك في الكرة مع المسرخة وتنا الأشقاء المصاروة في المأساة هذيك تاع الكرة اللي كبروها عطولها فوق حقا، شفت الجزائريين الشباب كيفاش يحبوا البلاد. قلت لهم هذا الشباب كون يلقوا قيادة يروحوا للقمر أبي، إذا كان المجاهدون الطيبون مع الشهداء العزاز حروا البلاد بتوفيق من الله وعون، هذا الشباب قادر يروح القمر أبي. طبعا سي اون اكسبرسيون ايماجي، بصح بشرط نابليون كان مجرم ولكن قال كلمه مليحه، قال: افضل قطيعا من النعاج يقوده اسد على سرب من الاسود تقوده نعجه. الله كي نقول لك الشعب الجزائري ماهوش نعاج، اسود، وجدوا يلقاو اسود في الكوموندمون. تشوف يا استاذ ساعات يقعد يشرب الماء لو دي روبيني، رئيس الجمهوريه يشرب لو دي روبيني، لانه ماء الجزائر الجميل طيب مستطاب، يشربوا تاع لو تاع بادوا، تعرفوا بادوا. انا قلت لهم واحد المره، قلت لهم يا الرعيان حاش الرعاة، ما نقولش الرعاة، انا قلت الرعيان في لاكسبسيون بوبيلار، انتوا تعرفوا سمالتو، كنت تلبسوا القشابيه المقطعه، وعدتوا ذوق تعرفوا تخيطوا الكوستيمات عند سمالتو، ها؟ ويف سان لوران قبل ما يموت، تعرفوا انتوما بيير كاردان، كنتوما تشبعوش بالبن الحامض، يا الثورة العظيمة، كلك في هذا الرعيان يتملكوا يبدأوا 5000 متر مربع أحيانا في حيدرة، ويعطيك إذا أعطاك شقة F2 يعطيك مع بلارج في الطابق العاشر كما قال أحدنا ذات مرة. عودي وش نقولوا وش نخليوا، الله يحفظكم. أعطونا شوية انتقادات، أعطونا شوية ملاحظات، بل أقول أعطونا شوية نصايح. نحن إخوانكم الكبار، ولكن نصف رأيك عند أخيك تعلمت من عند الشيخ سحنون وقد قالها الإمام علي. بارك الله فيك يا شيخ. خطاب موجود أخي كريم، تفضل. لك موجود خذ مباشرة، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. بارك الله فيك يا دكتور، ومرحبا بك بين أهلك في غرفتكم. يا دكتور الفاضل، نعلم عن عجز النظام القائم في حل مشاكل البلاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وعلى أكثر من صعيد، وكذلك عجزه عن إعادة الثقة والأمل في وسط المجتمع الجزائري. إذن تغيير النظام سيكون البديل الذي يطرح الحلول لتلك المشاكل. وهذا يقودنا إلى السؤال أنا وهو، ما هي الديناميكية السياسية والاجتماعية التي يجب اتباعها مع كل فئات المجتمع للعمل بها في هذا الوضع؟ وبارك الله فيكم وشكرا. المشكلة في الجزائر ليست مشكلة إيرادات موارد مالية، ولكنها مشكلة إيرادات. غدوة بإمكانات لعبها الكربي كجزائر طيبة، وتلك القيادة الأمينة ما تمشيش فقط بالمؤسسات، لابد من مؤسسات، صح فيها أن بلوس مؤسسات يسميه أحدنا لاليماج بوليتيك، الاتقاد السياسي. كان واحد فرنساوي يقولوا بيزاني، قال ما ينفعش السياره يعود فيها البلا ديسونس، كيعود الموتور ما يمشيش. انا نقول كيعود على باتري ما تمشيش، كيعودوا في لي بوجي ما فيهاش. هذاك لاليماج تاع لي بوجي غدوه يمشي الامه، اللي يخدم 8 سوايع واللي يخدم 10 سوايع، اللي كان يتغيب واللي ما يتغيبش، اللي يسرق واللي ما يسرقش. على كاين لاليماج سوسيال، المجتمع يمشي. كاين زوج حوايج، انتم كي ديروا التغيير بالك حنا نعيش نحضروا له ان شاء الله اذا قوانا ربي، واذا قوانا اكثر نشاركوا معكم، ونحن نحرص على ذلك. ولكن كل واحد في دوره. انا قلت كاين الشباب وكاين المعارضه وكاين القوه الثالثه في مصر، يعني كما قلت لكم الجيش. كيف أقول؟ كنت نتكلم على هذا لاليماج. تبدأوا أنتما قبل لاليماج بلا ميكانيك سوسيتال، كل واحد في مكانه. علاه في الغرب الناس يشتغلوا؟ حتى اللي بوال اللي نظف الزنقة فرحان بخدمته، الكوردوني فرحان بخدمته، براسته هذيك هي. على باله باللي راه وزير ماهوش كوردوني، واللي راه والي ماهوش سراق. الخدمة مش فقط احنا عندنا شرف، احنا عندنا عبادة. كيعود كل واحد في بلاستو، هذا هو لا ميكانيك سوسيتال. كل الفولون العجلة عجلة، الاكسيلاتور بابيدال تاع الاخر تاع الفران تاع الريماج ضو. كل واحد في بلاستو وتنطلق ساعة السفينة تاع الأمة. بعدين يجيها يعاونها لاليماج، لاليماج سوسيال عن طريق القدوة السياسية. خلوني ندير البارابول. عندك تولي عندك بي ام دبليو وفي الحضور وانت تمشي 150 مش فارية كاع. فوالا بارك الله فيك يا شيخ. ابن الهيثم، هل أنت موجود أخي كريم؟ من الهيثم، من الهيثم ثالث. غير موجود. مينو هل أنت موجود أخي كريم؟ تفضل. السلام عليكم أخ محمد، وشكرا على هذا السرد الكبير يعني في الحقيقة تستعنى يعني، بارك الله فيك على كل حال، بارك الله فيك. السؤال يعني بسيط جدا، دكتور محمد، يقال أن الإسلاميين ليس لهم برنامج لا اقتصادي ولا اجتماعي، وإذا وصلوا إلى الحكم ستعم الفوضى، ما رأيكم في هذا؟ هذه التهمة منذ التسعينيات هم يقولوها، لكن أطمئنك أخي العزيز أن الإسلاميين يملكون أدوات الحكم، ونظرتهم إلى الحكم قبل ذلك، يملكون آليات قيادة الأمة في مختلف مناحي الحياة. صدقني راح نفاجئك، واحد ناقش الرسالة تاعه في باريس قدام سان ميشيل ولا سوربون، لما تكلم على دولة الإسلام قال احنا عندنا في الإسلام في قانون الإعلام، مش في قانون، في تنظيم الإعلام، عندنا حق لو دروا دو ريبونس، حق الجواب، حق الرد، حق الرد، لم يقولوا اوكي انظر. واعتمد على قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلى هذا الحد. صدقني لستم فقراء أيها المسلمون في الجزائر، ولستم فقراء أيها الإسلاميون من الناحية، ويقولون إيديولوجية من الناحية المنهجية ومن حيث البرنامج. وسيتفاجأ الأمة غدا عندما يسمح للإسلاميين بعرض برامجهم، ستفاجأ الأمة كيف أن الإسلاميين يملكون الأدوية التي استخرجوها من منجمين تلشيزما، الكتاب والسنة والميزان، إلى جانب المنجمين. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، لأنه كان حوايج تقنية تمشي بالميزان، تمشي بالفطرة، تمشي بالأدب، وفي كل خير. شكرا، بارك الله فيك أستاذ. مينو جيرماني الجارية، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم يا جماعة الخير. السلام عليكم أتولي زواجيرا، ومرحبا بك دكتور. سي لا بروميير فوا إن شاء الله نزيد نطلع كما نقولوا، تعرفت عليك ما شاء الله، كنت سمع فيها يا جماعة الخير. أوكي. حبيت نطرح عليك سؤال، إذا كان مادام انت راك في الجامعه تعمل ما شاء الله، حبيت نسالك خارج شويه على التراب الوطن، واش رايك في مثال في هذو الرؤساء العرب يديروا توجور يديروا العربيه كيف كيف، ويسهروا كيف كيف، ويجلسوا كيف كيف، وكما دوك الان هذاك رئيس تاع ليبيا رمض الدافئه وخلاه وحده، كيفاش راك تشوف هذا الاول؟ هذا السؤال الاول. وثانيا واش رايك في في الرئيس الراحل مغارب وبديل الله يرحمه، واش رايك في السياسه اللي، السؤال الثالث، واش رايك في السياسه اللي اتخذها رئيس فنزويلا تشافيز ورئيس الحكومة الأول تركي الآن؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. شكر الله لك. بالنسبة للقذافي، القذافي لا يخفى عليكم أنه كان من أيد الغرب ومن أيدي له في الغرب، وكان يخدم على الـ FBI ومع روسيا والغرب، لا سيما الشرق، في جزئه الشرقي اشتراكي يبيعون الأسلحة يبيعونها في الخردة لما يحاربوش بها تماما، إلا أن نتقاتل فيما بيننا. إذن القذافي الآن أعطى الغرب عن طريقه الدرس الآتي للحكام العرب، اللي الغرب لا يملك أصدقاء، يملك خدما، يحب يبدلهم يبدلهم. سي دي بريزيدون، سي دي بوفوار جوتابل. النقطة الثانية، وش رأيك في بومدين؟ تلمو بومدين له لم تكن أعماله كلها سيئات، بل كان مصيبا في بعض الأعمال التي قام بها. أبو مدين ليس كما يقول عنه محبوه، وليس كما يقول عنه خصومه. نذكر لك البترول فقط، ومدهن أمام البترول وهذا أعطوه الأمريكان، يعني يكفي. رغم أن أبو مدين كان غافلا بشأن أمور كثيرة، لكنه لم يكن كله سيئات. ما خبيش عليك، اليوم الجزائر محتاجة واحد أو جماعة بإيجابيات أبو مدين وزيادة، وبدون سلبيات أبو مدين. أنا عندي اقتراح أيها الإخوة، ربما تسمحوا لي، ربما تكلمت أكثر من اللازم، أفضل أعطيكم الإيميل تعطوني الملاحظات نتاعكم، إذا كان العرف عندكم يسمح بكتابة الإيميل، باش أستنير بالملاحظات، لأنه أخشى أن يكثر كلامي فيكثر تكثر أخطائي، يعني اللي تبقى محدودة على الأقل. يعني ما رأيكم في الموضوع؟ السلام عليكم. بالطبع يشرفنا ذلك الأستاذ أحمد بن محمد، وإحنا إن شاء الله سنتواصل معك خلال الأيام القادمة بحول الله عز وجل، وأن تكون ضيفا لنا في المرات القادمة إن شاء الله، وهذا شرف لنا إن شاء الله. وسيأخذ مع عندك الأخ عمر أمور إن شاء الله في الخاص. بارك الله فيك، تفضل يا صالح، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبركاته. عمل على تصفيه المعارضة، فما رأيك في التقسيمات الحزبية التي جرت مع المرضى؟ وهل في هذا التغيير يعول على المعارضة المنبطحة من أحزاب الائتلاف ولغيرهم الذين اتهموكم في لقاء سنتجدهم بعد انسحابهم منهم حمص أو مهمصا بنطلوع على رأسه أو مغربة سلطانه؟ والبيراء الذين انسحبوا وعدوكم أنكم استلمتم أضيفة زرقاء يعني رشاوي في لقاء استنتجيته للمشاركة فيه لكل المجتمعين. عقلية تقسيم الأحزاب كحركة النهضة وحركة الإصلاح وغير ذلك. والسؤال الثاني، هل ما زال يوجد خيرا من هذه المعارضة الانبطاحية التي نراها إلا في المناسبات وفي الانتخابات؟ بعد من الاتفاق على السلطة تصوروا أصبحت المعارضة معروفة الآن مع الشام الشام وبغداد البغدادي والآن البار إسلاميست كيف مع الأسف كان ديز إسلاميست ولو ديز إسلاميست ديزيتس إسلاميست ولو ديز إنتيغريست إنتيغري شاو النظام شاو الشمالي شاو بروسكي صفة خاصة شاو السنديكات شاو كثيرين شاو سيرتر بابيست اللي كانوا ينتقلوا في النظام ولاو في الحكم الآن وفي الحكم بعضهم في الحكم الآن مع الأسف شاو ديزيستوريست لأنه عندهم هذاك الفورم هذو باش تبرمت الفورمات الفورمات نوع من العصافير يعطون الوقت يعطون الحب ياكلوا سفن وهذاك ما تخلوهمش ناكل ياكلوها ليس الدوار كان واحد يدخلوه من باسكور يغيظوا مساكن في نظام تلقى واحد اسلاميست عنده ماضي جميل في الدعوة لا ما كنتش اتحدث من اصحاب السلطة لا لا لن اقولها عالم اقولها لا اتحدث وحزبه لحد الان ليوم الان هم في المعارضة ما فيش لا نفضل الناس ابدا وهو اتحدث له كل الاحترام وقلت له هذا في الجزيرة له كل الاحترام كوجه تاريخي كوجه فوري سيكون كانس وصولي الى غير ذلك وكطرف من اطراف العقد الوطني في ستجيبه في روما يعني ينبغي ان نفضل الناس حاشا السلام عليكم يا أستاذ وقع منك الميكروفون هل أستاذ في الاستماع؟ يبدأنا الشيخ خرج أهلا الله قدر الله ما شاء الله أكبر لي كونيكشن هذا بومدين وزير خارجيته أعطيك حكم عام هكذا رغم أننا نختلف مع بومدين في كثير من الأشياء ورغم أنه لم يكن كله سيئات ولكن هناك فرق كبير بين الشخصين السلام عليكم أستاذ بن محمد هل أكملت السؤال الجواب على السؤال إذا أكملت اكتب واحد خطر أنا ما نسمع وش فيك أكملت أوكي شكرا طارق موجود هل أنت موجود الأخ طارق تفضل يا طارق تفضل أخي كريم السلام عليكم هل بيصل السلام عليكم السلام عليكم الشيخ السلام عليكم الحضور بارك الله فيك الشيخ على هذه المحاضرة الشيخ أنا عندي نقاط بسيطة طرحة أولا ألف استطاعتكم عن الطبقة السياسية خاصة الأحزاب ما بينكم أن تتوحدوا وتؤطروا هذه الاحتجاجات والحركات الشبانية يعني نحن أبناء عندنا قابلية ونستطيع أن نتفق عن بعض النقاط من أجل التغيير وننتظر منكم أنتم أباء أن تتوحدوا حول مشروع تغيير مؤطر ومدروس ومركب ووضعتوا لنا فقط إشارة من أجل نقوم بهذه العمل السؤال الثاني ما رأيكم في هذه المناورات التي يقوم بها النظام إلهاما منه لنا بأنه من أجل التغيير هل تثق فيها وما هو دوركم من أجل تغيير هذا الشأن السؤال الثالث يعني سؤال شخصي لك يا دكتور عن تصورك وفكرة ما هو تصورك ما هي فكرة ورؤيتك ما هي ما هي الاستراتيجية لما يخص مستقبل الجزائر ومستقبل الشعب الجزائري. شكرا. اتحاد او تقارب اطراف المعارضه في الجزائر يعلم الله تعالى، والله على ما اقول شهيد، يعلم الله تعالى ان كثير من الاسلاميين، كثير من الاسلاميين يفرطوا في ذلك ولا يزالون مستعدين للتعاون مع كل اجنحه المعارضه الفعليه الحقيقيه مهما كانت اختلافاتنا معها. أما فيما يخص حيل النظام في الترقيع، صدقت أخي الكريم، الآن يريد أن يلهينا بإصلاحات أنتركيمي من أجل إنقاذ النظام. الشعب يريد استبدال النظام مش تغيير، لأن كلمة التغيير فيها معنيان، تغيير جذري وتغيير ريامينجما ريفورم ريفورمات. لا، يريد استبدال النظام. وكي نقولوا استبدال فيه معنيان شقان، الشق الاول لو كوتي ديستركتور دو مال تريب الباطل سلميا، والكوتي بروميتور تاع الاستبدال هو انك تبني فيه لا اله الا الله، لا اله هدم الشرك، الا الله بناء التوحيد. كان النبي يفرغنا ويملأنا، هكذا يقول الصحابة صلى الله وسلم على سيدنا محمد ورضي الله عنه. أما في مخصص استراتيجية، هذا المرة ما يغلطوناش، هذا كل مرة يجيبونا واحد مجاهد، جابونا سميهلي بوذياف قال لك ريحة الثورة المباركة، وراكم شفتوا كيفاش قتل. جابوا واحد مجاهد من الجيل الثاني قال لك ربما يلعب دور يحل مشاكل، وهاكم شفتوه كيفاش هرب. وجابوا واحد قالوا فيه ريحة بومدين يعرف يهدر باريتيل. فما تلاش تمشي لهم الآن، ما تلاش تمشي لهم حتى حيلة. الآن يفك البات هذا السيستم كيما راه. في حاجة إذا كانت المعارضة elle fait preuve de beaucoup d'intelligence politique, tu mets ça des sûretés, des garanties, اللي تتوسط لها عند الشعب. مش المعارضه اللي تسامح، تتوسط عند الشعب. وهما يلاشيو لا بروا. الجزائر راح تنطلق كذا، افريقيا جرت فيها انتخابات نزيهه وراح يحكموا فيها الناس اللي انتخبوهم الشعب في اكثر من بلد، نبداو حتى بغانا. آسيا تحرت على العموم، الدول الاشتراكية الوسطى في أوروبا الوسطى تحرت، أمريكا اللاتينية يحكمها من يختارهم الشعب، إلا أمتنا، وإلا داخل أمتنا إلى الجزائر مع بعض الحالات الأخرى ومع أكثرها، مش بعض، معظمها. فآن الأوان أن هذه الوجوه تغيب. على بالكم بلي بوتفليقة انتوما زدتوش كي كان وزير، كي دارتو الثورة وزير من وقت كينيدي، على كينيدي شبع موت، من وقت خروتشيف شبع موت، من وقت جونسون، من وقت نيكسون هذو كاع ماتوا، من وقت بومبيدو، من وقت دوكول، كي كان دوكول في الحكم وكان وزير. ما تركبش الجزائر عندها علماء، الجزائر على بالك جامعة الجزائر وحدها مخرجة أكثر من مليون إطار، جامعة الجزائر الوسطى، الجزائر العاصمة عفوا، خرجت أكثر من مليون جامعي، ويحكموها الناس أبوبري قرية الظلمة. ما تقدرش تقرا مجلة سالو لي كوبان وباري ماتش وتولي عالم. الدولة محتاجة علوم، وموجودين العلماء في الجزائر، علوم الدنيا وعلوم الآخرة إن صح التقسيم. فهذه الاستراتيجية تغيير نهائي، وتشوف الشعب وش يدير. هذا الشعب الجزائري كيما عطى الدرس في الثورة، تشوف وش يدير غدوة بالإمكانات اللي عطاها لنا ربي. هذا هو أعتقد. يحق لي من إخوتي الصغار ولا صغير إلا الشيطان أن استسمحهم في الاكتفاء إن وافقوا بهذا القدر مع في تبادل الأسئلة والأجوبة والآراء على أن يوافوني بملاحظاتهم بانتقاداتهم بإضافاتهم عبر الإيميل، وأنا من الشاكرين على أن نأمل في أن يجمعنا الله تعالى في لقاء آخر معكم أيها الأحبة في المهجر وفي داخل البلاد. والسلام عليكم جميعا، ولا تنسوني من دعائكم إن وافقتم على أن نضع حدا لهذا اللقاء الجميل. لينين يقول الثورة تأتي في ظروف موضوعية لا يعلمها أحد من البشر تقديره، وإحنا نقولوا كمسلمين نقولوا عندما يأذن الله تعالى. هذه الرياح اللي هبت على الحرية أنا أرى فيها بعد ربانيا، يعني لا أكتبكم هذا، قد تختلفون معي. فلما يقدر ربي في التاريخ الفلاني في الظروف الفلانية مع المغيرين الفلانيين راح يتم التغيير، لكن هذا لا يعني أن لا نأخذ بالأسباب. بالتكليك تقلت وكتش يكون لما نقضيو على الخوف، مش الخوف من النظام، الخوف من عودة الأهوال اللي كانت في التسعينيات وبداية الألفية. هذه ثالثة، لأنه خوفوهم، نخبوش عليكم، نجح النظام جزئياً على الأقل في إخافة الناس من أنه لو درنا تغيير راح يكون دموي، وكذبوا. الله لا يوصل أي مغير باش يتسبب في وفاة جزائري واحد، بصح لازم التغيير يكون نهائي شامل. وننطلقوا نصطلحوا مع الثورة، محروس وصندو نصطلحوا مع التاريخ بتاعنا، نصطلحوا مع الشهود، وخليني نقول نصطلحوا مع الله تعالى. وتشوف الجزائري كيفاش يولي الجزائري يقول لك ماهوش متربي حاجة. شفتوه كيروح الغرب كيفاش يقول يسموها لوتيير فاكتور، لا الجزائري يلحق الأور لي شاردوبول يولي كما هو حقيقة، لأنه الجو هذاك لوتيير فاكتور يكون في الجزائر، نهار يكون الرئيس الأمين والمقتدر، مش أمين فقط، المقتدر اللي ما خافش من ساركوزي وما يسلمش على بوش على خدوده للزوج كأنه يسلم على الشيخ الغزالي، لا، نهار يكون الوزير المؤتمن، وهكذا. تشوف كيفاش هادو 35 مليون يوليو يسوي 100 مليون من حيث العطاء. هذا اللي يسميها مايك بنبي الله رحمه التوتر للتنسيون سيفيزاسيونال، يولي الجزائري يجبد بلوه كما يقولوا صحاب السيارات دفع الرباعي. إن شاء الله هذاك اليوم آت، أمين يا رب العالمين. السلام عليكم. إذا من خلنا نبوزو الكيسون لبريدون بس فهنا نسلنا ويرجو دعواتكم لي كأحد خدام الأمة للشعب الجزائري ولباقي المغيرين لنتفق على المضي قدما من أجل التغيير الجذري، الاستبدال النهائي للنظام كلية، في الرحمة، في الهدوء، في الأمن، في الأمان، في رحمة الله تعالى التي ستغمر الجزائر عندما يأذن الله تعالى. والسلام عليكم وكفى خيركم.